فقولك أن على رؤوسنا الطير يعني لا يرفعون أصواتهم، لأن رفع الصوت عند الجنائز هي عادة أهل الكتاب والأعاجم، وأهل العلم اتفقوا على أنه لم يرد في السنة رفع الصوت لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، ولهذا لم يكن هذا ما عليه أهل السنة رفع الصوت، وإنما يكون الذهاب مع الجنازة بلا رفع صوت. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان، هذا أيضا تصريح بالسؤال، قال فيجلسان فيقولان من ربك إلى آخره. وقول فتعاد روحه في جسده سبق عند الحديث عن موضوع الروح قلنا أن حقيقة الموت انفصال الروح عن الجسد، فمعنى ذلك أن الروح ترجع مرة أخرى، لأنه جاء في الحديث أنها ترفع إلى السماء ثم تكتب إما في عليين وإما في السجين ثم تعاد إلى جسده ثم يحصل بعد ذلك السؤال. وقد أنكر ابن حزم رجوع الروح إلى الجسد في القبر، مع أن الحديث صريح في هذا، وهو ليس حديث واحد، أكثر من حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ظن أن معنى رجوع الروح إلى الجسد أن الحياة تكون حياة مستقرة مثل الحياة التي تكون في الدنيا، والحقيقة أن رجوع الروح في الجسد هو رجوع عارض وليس مثل الرجوع في الدنيا. وقوله وإن العبد الكافر، هذا موطن أشكل على بعض الناس لأنه لم يذكر الحديث إلا المؤمن والكافر، فهل الفاسق يسأل في قبره أو لا يسأل؟ والصحيح أن الجميع يسأل سواء كان كافرا أو منافقا أو فاسقا، لأنه ورد في روايات قال وإن العبد الكافر، يعني من الروايات إن العبد الفاجر، وفي رواية المرتاب، وفي رواية المنافق، وفي رواية الرجل السوء، فهذا يدل على أنه يشمل المسلم العاصي، ففيه رد على من خصص السؤال بالكافرين كما سيأتي معنا. وقول فأفرشوه من النار دليل أنه يعذب، وفي قوله حتى تختلف أضلاعه دليل على أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والجسد. ومن الأدلة التي لم يذكرها المصنف في الدلالة على عذاب القبر هو التعوذ بالله من عذاب القبر في الصلاة كما ثبت في الصحيح بعد نهاية التشهد، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر. وفي الحديث الصحيحين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية أنها كانت قبور يهود. وفي الحديث الأخير الذي ذكره المصنف أن الملكان لهما صفة، قال أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. قال بعض المعتزلة لا يجوز تسمية الملائكة منكر ونكير لأن الملائكة يعني أكرم من هذه الأسماء، وهذا تحكم، فإن النص ورد بهذه التسمية. واعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذا محل إجماع، ولهذا نقل الإسماعيلي رحمه الله ما أجمع عليه أهل السنة من العقائد، قال ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحق إن شاء وإن شاء عفى عنه. والحديث الواردة في عذاب القبر هي حديث متواترة، والتواتر هنا هو تواتر معنوي. ونقل الإجماع على عذاب القبر ونعيمه عدد من العلماء، منهم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والسيوطي والسفاريني والشوكاني وغيرهم من العلماء. وأيضا مما يدل على عذاب القبر ونعيمه حديث لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يسمعكم من عذاب القبر، حديث صحيح مسلم. فحديث عذاب القبر ونعيمه والآيات الواردة فيه ظاهرة وبينة. وأنكر عذاب القبر ونعيمه البغداديون من المعتزلة، يعني المعتزلة المشهور في كتب الفرق أن المعتزلة أنكروا عذاب القبر ونعيمه، والرافضة والخوارج، لكن التحقيق هو أن المعتزلة لهم رأيان في المسألة. الرأي الأول هو إنكار عذاب القبر ونعيمه، وهذا قول البغداديين، والرأي الثاني إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذا قول البصريين. وكذلك من أنكر عذاب القبر ونعيمه من المعتزلة البغداديين أنكروا معه الميزان والصراط وتأولوها جميعا. ومن الأقوال في مسألة عذاب القبر ونعيمه أنه يقع على الروح دون الجسد، وهذا قول الفلاسفة وهو قول ابن حزم، والفلاسفة يقولون ذلك بناء على أصلهم الباطل في إنكار البعث الجسماني، وسيأتي الإشارة إلى هذه المذاهب. ومنها أن هذا العذاب يقع على الكافرين وينعم المؤمنين، وقال بعضهم أنه يقع على البدن فقط، وهو قول لبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة. واستدل المعتزلة على إنكار عذاب القبر بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وبقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والآية يعني أثبتت الحياة الدنيوية وأثبتت الحياة في الآخرة، لكن ليس فيها نفي للحياة التي تكون بينهما في القبر، فإن غاية ما فيها هو إثبات الحياة في الدنيا وإثبات الحياة في الآخرة، وجاءت بقية النصوص بإثبات الحياة التي تكون في القبر. وأما الموت الوارد فهو الموت الذي قبل خلق الإنسان والموت المعروف، وليس فيه نفي لما عدا ذلك، وأيضا لا يوجد هناك ما يخالف المعقول، ولهذا

بالنسبة لهذه الدور. ففي الدنيا يكون الشعور غالبا بالبدن، والإحساس والوعي يكون بالبدن والروح تبع له، وأما في القبر فإنه يكون للأرواح والأجساد تابعة لها، وفي الآخرة تكون كلها في صورة كمالها المطلق. نعم. قال: ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جبل الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء أن يطلع الله على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبته عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت. نعم. إذن كما تقدم قلنا أن موضوع عذاب القبر ليس من الغيب المطلق، وإنما قد يكشف لبعض الناس شيء من هذا، كما كشف للبهائم أيضا، لا مانع أن يكشف لبعض الناس شيء من ذلك. نعم. حسن الله عليكم. قال: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يروي تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم صحة الاختصاص، والله أعلم. ممن قال بالاختصاص واستدل بهذا الحديث الحافظ بن حجر في الفتح، فإنه فهم من قوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أن هذا أمر ليس خاص بهذه الأمة، وهذا هو قول عبد الحق الأشبيلي، وأيضا قول ابن القيم رحمه الله، وقول القرطبي في التذكرة، لأنه لا يوجد دليل، وهذا الدليل وحده لا يفي بالغرض، لا يدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ قبل هذا قال: وكذلك اختلف في سؤال الأطفال، يعني سؤال غير المكلفين، يعني هل كل بني آدم يسألون؟ أما الأنبياء لا يسألون، لأنهم يسأل عنهم، وغير المكلف في خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال أنهم يمتحنون، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، ويرى ابن تيمية عدم انقطاع التكليف بالموت، ويرى أن في القبر والعرصات تكليف أيضا، ويستدل على هذا بالتكليف الذي يكون لأهل الفترة في العرصات، وحديثها الفترة فيها خلاف بين أهل العلم هل هي صحيحة أم هي ضعيفة، لكن ابن تيمية يصححها بالطرق، يعني يرى أن طرقها تنهض فيكون بها الاعتبار. وأما الأطفال وغير المكلفين فإن بعض العلماء قالوا أنهم لا يسألون في قبورهم لأنه لم يعقل الرسول والمرسل، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول بأن نفي العذاب، يعني نحن نقول بأنهم لا يعذبون الأطفال في قبورهم لأنهم غير مكلفين، لكن نفي العذاب لا يلزم منه نفي السؤال، وأصل المسألة هي أن العموم في قوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها يشملهم، لكن العذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يشملهم لأنهم غير مكلفين، وبناء على هذا فيرى من يرى بأنهم يمتحنون في قبورهم لكن لا يعذبون، ولهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله بسبب العموم الوارد في هذه الأحاديث. نعم. قال: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. نعم. مسألة دوام عذاب القبر وانقطاعه، الدائم هو عذاب الكافرين، ولهذا ورد معنا الآية قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيفهم من هذا أن عذابهم مستمر ودائم. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر قال: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، فقوله حتى تقوم الساعة يدل على استمرار العذاب له إلى قيام الساعة. وكذلك بعض العصاة، يعني بعض الذنوب ورد فيها ما يدل على استمرار العذاب إلى قيام الساعة، يعني مثلا من يجر إزاره خيلاء، جاء في الحديث: بينما رجل يجر إزاره الخيلاء خسف به فهو تتجلجل به الأرض إلى يوم القيامة، فقوله إلى يوم القيامة يدل على أن هذا عذاب دائم. وأيضا ورد في الحديث صحيح البخاري في الحديث الذي فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأناس كثير يعذبون، وهو حديث طويل، فيه ذكر الرجل الذي يشق شدقه، قال: فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. فقوله إلى يوم القيامة يدل على استمرار العذاب إلى يوم القيامة. وأما النوع الثاني وهو الذي يكون مدة ثم ينقطع فهو خاص بالمؤمنين ممن خفت شرائمهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: قد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، قيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغنا أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بذئر حضرموت. قال كعب: أرواح المؤمنين في الليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. عن ابن شهاب رحمه الله أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. قال: فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياتي وإدراكي، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكري المعاد، هو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم، ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. نعم، يعني ممن تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. هذه الأقوال الآن نقل تقريبا 14 قولا في هذه المسألة تقريبا. بعض هذه الأقوال شاذ ولا عبرة به، وبعضه لا دليل عليه. فقوله مثلا: أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، هذا القول الأول هو القول الصحيح، أن أرواح المؤمنين في الجنة يعني في عليين بحسب درجاتهم في العمل الصالح، وأرواح الكافرين في النار في الأرض السفلى كما ورد في حديث البراء. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وهذا لا يصح لأنه مخالف للحديث الصريح أن أرواحهم في الجنة، مثل حديث: نسمة المؤمن طائر يعلق بالجنة، هذا تصريح بأنه في الجنة وليس في فناء الجنة. أما أرواح الأنبياء فتكون في أعلى عليين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة. وحتى لو قلنا بأن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، فإن الأرواح تتفاوت في مستقرها بحسب إيمانها، فليست في مرتبة واحدة، لكن هي في الجنة، أرواح المؤمنين في الجملة في الجنة بدرجاتها المتفاوتة، وأرواح الكافرين في النار بدرجاتها المتفاوتة. وقيل على أفنية قبورهم، وهذا إن كان المقصود به أن الروح قد تكون في فترة على فناء القبر ثم تذهب إلى السماء، فقد يدل عليها بعض الأحاديث، لكن يقيل بأن ذلك مطلقا فهذا قول لا يصح. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث تشاء، وهذا خلاف النصوص الدالة على أن الأرواح عند الله سبحانه وتعالى إما في عليين وإما في سجين. وقال الطائفة: بالأرواح المؤمنين عند الله، ولم يزيدوا على ذلك، فهذا داخل في القول الأول ولا خلاف في معناه. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت، هذا لا دليل عليه، هو خالف النصوص الواردة كما تقدم. وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. أما القول بأن أرواح المؤمنين في عليين فهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، لكن ليس كل أرواح المؤمنين تكون في درجات عليا في الجنة، الأرواح إما تكون أرواح أنبياء وسبقا قلنا أن في عليين، وإما أرواح عموم المؤمنين، وأرواح الشهداء ورد فيهم أنها تكون في حواصل طير يعلق بالعرش، هذه منازل عليا. وهناك بعض أرواح المؤمنين تكون حبيسة إما بسبب الدين كما ورد في بعض الأحاديث، أو بسبب ذنب معين. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت، هذا لا دليل عليه. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله، هذا ورد في ليلة الإسراء ليلة المعراج ليس دائما. وقال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها، هذا أيضا لا يوجد يعني مخالفا للأدلة. وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم، وهذا لا يصح أن يكون على سبيل الدوام كما قلنا لأنه مخالف للأحاديث.

أحسن الله إليكم. قال الماتن: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو الساعة كهاتين وكان هو الحاشر المقفي بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. نعم، المقصود بالمعاد هنا والبعث هو البعث الجسماني، لأن الروح إذا فارقت الجسد فإن الروح لا تموت، وإنما تنتقل إما إلى نعيم وإما إلى عذاب بحسب حالها في البرزخ. والبعث والكلام على البعث هو في البعث الجسماني، ويوم القيامة هو اليوم الذي يجتمع فيه الناس بعد أن يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم. وأسماء يوم القيامة كثيرة، أوصلها بعض العلماء مثل القرطبي في التذكرة إلى 80 اسم تقريبا. والبعث يشمل الإنس والجن، فإن الجن يبعثون أيضا باتفاق الأمة. واختلف العلماء في من لم ينفخ فيه الروح من المواليد هل يبعث؟ قال كثير من الفقهاء بأنه يبعث، وهذا القول أشبه بقول الإمام أحمد رحمه الله بأنه يبعث حتى لو لم تنفخ فيه الروح، وأشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله. وقوله وكان قد بعث هو الساعة كهاتين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الحاشر، الحاشر يعني الذي يحشر الناس على قدمه، والمقفي المقصود به هو المتبع للنبيين أو من يتبعه يعني أتباعه. نعم، صلى الله عليكم. قال والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلى محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام. نعم، يعني أشار الشارح هنا إلى إنكار الفلاسفة لمعاد الأبدان، وقد كفرهم علماء الإسلام بثلاثة مقالات، منها إنكار البعث الجسماني، وهم يرون أن الأجساد إذا بليت فإنها لا تعود مرة أخرى ولا تبعث، وإنما تنتقل الأرواح في أجساد أخرى. ولهذا بنى الباطنية وبعض المتأثرين بهم فكرة التناسخ على هذه الفلسفة، فلسفة الفلاسفة المنتسبين للإسلام. وقولهم في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات الصريحة في يوم القيامة وفي أحداث يوم القيامة والميزان والصراط والجنة والنار والأكل والشرب والتلذذ والحور العين ونحو ذلك، يقولون هذه ليست على حقيقتها، وإنما هذه رموز لمعاني أخرى، وهذا هو قول الملاحدة. فهم ينكرون البعث وينكرون الحساب يوم القيامة وينكرون أيضا الجنة والنار، ويقولون هذا خطاب قاله الرسول للجمهور حتى يجذبهم، ولهذا بعضهم يجوز أن يكون النبي كذب في ذلك وأنه كذب للمصلحة حتى يجذبهم إلى دين الإسلام، وإلا فلا توجد جنة ولا توجد نار على الحقيقة، يعني ليست حقائق وإنما هي رموز لأمور معنوية وليست حقائق موضوعية. وأما إخبار الأنبياء بالقيامة فهو كثير. نعم، في القرآن الكريم إخبار أوضح، موضوع اليوم الآخر في القرآن ظاهر ظهورا جليا، يعني من أكبر الأمور العقدية الظاهرة في القرآن الألوهية واليوم الآخر، ونجد أن كافة المسائل تربط بها، فالألوهية واليوم الآخر من أعظم المسائل وأشهرها حتى في الأدلة في الدلائل والمسائل. الذي ينظر مثلا إلى العهد الجديد أو العهد القديم عند النصارى الذي هو التوراة والإنجيل يجد الحديث في اليوم الآخر قليل، فهو في العهد الجديد الإنجيل قليل وهو في العهد القديم أقل، ولهذا لا يكاد يذكر اليوم الآخر عند اليهود في كتبهم، حتى فيما يتعلق بكتبهم المشهورة التلمود وشروحه لا يكاد يذكر الحديث عن اليوم الآخر. ولهذا ظن كثير من الفلاسفة أن الحديث عن اليوم الآخر من خصائص المسلمين، بينما الحقيقة أن كل الأنبياء جاءوا بالحديث عن اليوم الآخر. المصنف الآن سوف يسرد مجموعة كبيرة من الآيات التي تدل على إخبار الأنبياء بالقيامة، ثم يأتي بغير الأنبياء مثل مؤمن آل فرعون وفي قصة البقرة والأدلة الدالة على هذا الموضوع، ثم يدخل في مسألة براهين البعث كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم

حتى يتميز من التزم بالأمر والنهي ومن لم يلتزم به. فالجزاء الأخروي ضروري، من آمن بالشريعة ابتداء فإنه لا مفر من الإيمان بالقيامة التي يكون فيها الجزاء الأخروي. أما مسألة البعث في حد ذاته فإن العقل يدل على إمكان البعث، وجاءت النصوص الشرعية بأنه واقع لا محالة. إذن العقل وحده لا يدل على وقوع البعث لأن هذا أمر خبري، لكن العقل يدل على أن البعث ممكن ولا إشكال فيه ولا يخالف العقل، وأن البعث ليس مما تحيله العقول. فإذا كان ممكنا فقد جاء الخبر من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن البعث متحقق وأن المعاد حاصل ولا بد. ما هي البراهين التي دلت على أن البعث ممكن ولا إشكال فيه؟ أولا الخلق الأول، خلق الله عز وجل للإنسان أول الأمر دال على إمكان إعادته مرة أخرى. ولهذا الحديث عن أن الإعادة مبنية على البدء في براهين البعث طاهرة. الأمر الثاني أن الله عز وجل خلق مخلوقات أكبر من الإنسان، فإعادة الإنسان من باب أولى، يعني خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال أكبر من خلق الإنسان، فما المانع أن يعيده مرة أخرى؟ لا يوجد مانع عقلي من إعادته مرة أخرى. وهكذا ستأتي معنا مجموعة من البراهين الدالة على البعث، وهي براهين صادقة وصحيحة. يعني هذه الآية الواردة في الإسراء يقول الله عز وجل: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا. لاحظ أن هناك مجموعة من الأسئلة يسألون، وقالوا يعني المنكرين للبعث من المشركين، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني هم يرون استحالة عودة العظام إذا الجسد تحلل وأصبح عظاما ورفاتا، استحالة عودته خلقا جديدا. هذه الاستحالة باطلة عقلا، لأنه لو كان هذا غير مقدور عليه لكان بداية الإنسان وهو لم يكن شيئا مذكورا غير مقدور عليه. فإذا جوزوا أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا فخلقه الله عز وجل من لا شيء، فما المانع أن يعيد خلقه بعد أن أصبح عظاما ورفاتا؟ ولهذا قال: قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني حتى لو أصبحتم حجارة أو حديدا فإنه سيعيدكم، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، حتى لو تخيلتم أنفسكم مهما تخيلتموها. السؤال الثاني: فسيقولون لم يعيدنا، يعني إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورنا، قل الذي فطركم أول مرة، يعني قادر على إعادتكم، فسينغضون إليك رؤوسهم. السؤال الثالث: ويقولون متى هو، الآن هنا السؤال عن تحديد الموعد، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. يعني إذا آمن الإنسان بالموعد فإنه لا يؤثر فيه متى هو، يعني حتى لو جهل الجواب على تحديد الموعد فإن هذا لا يلغي أن يكون البعث حاصل وأن المعاد متحقق ولا بد. نعم. حسن الله عليكم. قال: فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا أولا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب، هل كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ ولحجة تقرير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله تعالى: قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، وهو قولهم: متى هو؟ فأجيب بقوله تعالى: عسى أن يكون قريبا. نعم. الآية الثانية هي آية ياسين، وهي آية عظيمة فيها كثير من الدلائل، في قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. في قوله: ونسي خلقه إشارة، يعني ضرب لنا مثلا، ورد في السنة أنه أتى بعظم وفته في يده وقال: يا محمد أتظن أن الله بعد أن جعل هذه العظام رميما يعيدها مرة أخرى؟ قال: نعم، ويعذبك بالنار. فهو نفس السؤال الأول، قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، فيقول الله عز وجل له: ونسي خلقه، يعني نسي بدء خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن احتج بالإبداء على الإعادة. وهنا في هذه الصورة، يعني في هذه الآية، دلالة جديدة غير الإبداء والإعادة وغير المخلوقات التي هي أكبر من خلق الإنسان، وهو الاستدلال بالكمال الرباني. فإن الله عز وجل استدل بكماله سبحانه وتعالى على البعث، في هذه الآية استدل بالعلم، قال: وهو بكل شيء عليم. قال الشارح:

الكمال الإلهي هنا مثال على الحكمة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن. ثم البرهان الثاني هو تطور خلق الإنسان، فإن تطور خلق الإنسان فيه دليل على إعادة بعثه. يعني هذا البرهان الذي هو في خلق الإنسان هو تفصيل للبرهان الأول الذي تقدم، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فقول الذي أنشأها أول مرة هنا فيه عموم، لكن هنا فيه تفصيل، قال ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة. هذا التطور كان بفعل الله سبحانه وتعالى وقدرته، فكذلك إعادته ممكنة ولا إشكال فيها، وقد أخبر الشرع عن حصول المعاد والبعث. نعم سن الله عليكم. قال فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره ركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ بل كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. نعم، يعني هذه تقريبا ثلاثة مواضع ذكر المصنف، وفي القرآن ما هو أكثر من ذلك، يعني في البراهين الدالة على البعث. نعم قال وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية، وقال فيها وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين. نعم، هذا نقد لمذهب من مذاهب المتكلمين، فهناك طائفة من المتكلمين يرون أن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة. الجوهر الفرد، سبقا ناقشنا هذا الموضوع في بداية شرح العقيدة الطحاوية، وقلنا أن القول بأنه إذا قسمت جسما فإنك ستصل إلى جوهر غير قابل للقسمة، جزء لا يتجزأ، أن هذا قول فاسد وأنه مبتدع ولا أصل له. يريد أن ينبه هنا الشيخ إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن انحراف هؤلاء المتكلمين في بدء الخلق في الكلام عن حدوث العالم وعن خلق الله عز وجل للعالم أثر عليهم تأثيرا بليغا في المعاد، فإنهم قالوا أن الله عز وجل خلق جواهر فردة معينة، وهذه الجواهر الفردة المعينة هي التي تتركب بصفات متعددة، هذه الصفات هي المخلوقات الموجودة، وبناء على هذا رتبوا على هذا أن ليس هناك خلقا جديدا من غير هذه الجواهر، وإنما الخلق هو تعدد صفات هذه الجواهر. ولهذا كلامهم هنا الذي وصفه بأن فيه خبط واضطراب هو مبني على مسألة هل البعث إعادة، يعني إعادة متفرق، أم إيجاد معدوم، يعني هل البعث هو شيء متفرق ترجع وتعيد تركيبه مرة أخرى، أم أنه معدوم أن الجسد انعدم تماما ثم يعاد مرة أخرى. بناء على كلام أصحاب الجواهر الفردة يقولون أن الجسد إذا تحلل وأن الجسد إذا تفرق وأصبح ترابا لم يزل، وإنما هذه الصفات زادت، يعني هذه الصفات التي كونت جسده زالت، لكن أصل هذه الجواهر لا تزال باقية، ركب منها شيء آخر مخلوق آخر أو لم يركب، فحينئذ يكون جمعها مرة أخرى على هذه الصفة هو البعث. ولا شك أن هذا ضلال مبين، يعني أولا أنه مخالف للمشاهد وكلام لا دليل عليه ولا أصل له وليس هناك ما يثبته، وأن معنى الإعادة الواردة في القرآن والسنة التي يوصف بها البعث هي إعادة شيء غير موجود، لكن إعادته على نفس مثاله السابق، وسيأتي الإشارة إلى هذا الموضوع بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفضل الأجزاء ثم تجتمع، فورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، فورد عليهم الذي أورد عليهم ذلك الفلاسفة، فورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان وأكله إنسان، فإن أعيد تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، وورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ هو الذي كان وقت الموت، فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وخلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. نعم، يعني هؤلاء المتكلمين بهذه المقالات الفاسدة فتحوا الباب مشرعا للزنادقة من الفلاسفة الذين أنكروا المعاد والبعث بالمرة، لأن أصل قولهم فاسد في خلق المحدثات، قولهم فاسد يعني قولهم في مسألة الجوهر الفرد لا أصل له، فاسد، هو مجرد خيال تخيله، وهذا الإرادة الأول عليهم من الفلاسفة أحرجهم، فادعوا دعوة لا دليل عليها، بأنه حتى لو أن حيوان أكل إنسان ثم جاء إنسان وأكل الحيوان ثم مات الحيوان ووحق ثم ذرت رماده ثم تغيرت أحواله، قالوا لا، حتى لو تغيرت هذه الأشياء تبقى الجواهر باقية كما هي، وما أدرك كيف عرفت أنها ستبقى كما هي، ما هو دليلك على هذا؟ المشاهد أن الإنسان ذهب، فإنه عندما أكله هذا الحيوان تحول من خلال هضم هذا الحيوان له إلى عناصر أخرى، تحول إلى دم أو تحول إلى أكرمكم الله عذرة يرميها ثم تتفكك مرة أخرى، إذن تغير، كيف تقول بأن جواهره لا تزال موجودة؟ من أين لك هذا؟ هذا ليس عليه دليل، ودليلهم فيه فاسد. والإرادة الثانية قالوا أن الإنسان يتحلل دائما، ما هو الذي يعود عندك؟ هل الذي يعود هو الشيء الذي مات عليه الإنسان؟ قد يموت الإنسان وهو مثلا 10 كيلو، يعني يبريه المرض حتى يصبح جسدا ضعيفا، هل الذي يعود هذا؟ أو اللي يعود قبل مرضه، أو يعود وهو في شيخوخته، أو يعود وهو شاب قوي، أو يعود وهو غلام مراهق، أو يعود وهو صغير؟ لكن الحقيقة الثابتة هو أن الإنسان هو الإنسان مهما تغيرت به العمر، يعني الإنسان يبقى صغير ثم إذا كبر تغير، هذا التغير ليس تغييرا جذريا لحقيقة الإنسان، ولهذا الحق أنه يعود هذا الإنسان على أتم وأكمل وجه، ولهذا في الجنة يكون الإنسان على طول آدم 60 ذراعا، بينما الإنسان في حياته ليس 60 ذراع، لكن لا مانع أن يتصور الإنسان أن هذا الشخص نفسه بهذا الطول يصبح طويلا ب60 ذراع، وهو هو ليس شيئا آخر، كما أن الإنسان إذا كبر في سنه وتغير مع السن فإنه لا أحد يقول أنه إنسان آخر غير الإنسان الذي كان عمره 7 سنين أو 8 سنين، هو هو نفسه، فتغيره بالعمر لا يعني انتقال هويته وأنه شخص آخر، ولهذا بعثه مرة أخرى يكون بعثا على أتم حال له، لكنه هو هو نفسه ليس إنسانا آخر يقتضي اسم آخر، وإنما هو نفس الشخص، وإن كانت هيئته ليس كهيئته عندما كان شيخا أو عندما كان شابا أو عندما كان طفلا صغيرا. نعم، السلام الله عليكم. قال: والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى. يعني الآن هذا فيه إبطال لقولهم بالجواهر المفردة التي لا تزول، اللي هي تستحيل وتصبح ترابا آخر أو بحسب حالها، أو قد تكون دماء أو بحسب حالها فهي تذهب إلى عين أخرى. قال: ثم ينشئها الله نشأة أخرى. طيب ما هي حالة هذه النشأة الأخرى التي سيأتي الإشارة إليه؟ نعم، قال: كما استحال في النشأة الأولى، فإن كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وهذا صحيح، هذا حديث في صحيح البخاري وفي مسلم، أن الجسد يبلى إلا قطعة بسيطة وهي التي في أسفل ظهره التي يسميها البعض العصعص أو رأس العصعص، هذا الذي هو عجب الذنب ومنه يركب بني آدم. نعم، ولو في حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. لكن هذا إسناده ضعيف، هذا لا يصح من جهة الإسناد، فإسناده منقطع. نعم، قال: فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان وتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه. يعني المعاد الجسد الذي أعيد هو الأول بعينه. نعم، قال: والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة امرأة كبيرة، قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. روي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. نعم، إذا المراد بالإعادة يعني تأصيل المسألة هو ما يفهم من معنى الإعادة في اللغة، والفرق بين النشأة والإعادة أولا هو أن المعاد هو نفسه الأول بعينه ليس شخصا آخر، لأن هذا لو كان شخص آخر ما يصير إعادة، إذن فلان بن فلان يبلى حتى يتحلل ويصبح ترابا ثم يعاد نفسه فلان بن فلان، لا يعاد جسد آخر وشخص آخر يحتاج إلى اسم جديد كما قلنا. الأمر الثاني هو أنه لا يلزم أن يكون الجسد الثاني مباين للأول من كل وجه، ولا أيضا يلزم أن يكون موافقا له من كل وجه، كما أن الإنسان في حياته في الدنيا ليس موافق لنشأته من كل وجه ولا مباينا لها من كل وجه. فأنت إذا قارنت إنسان وصل عمره إلى 70 بنفس الشخص لما كان عمره 10 سنين هو نفس الشخص، فهو ليس موافقا لهذا الشخص أبو 70، ليس هو نفسه عندما كان في 7 سنين، ليس موافقا من كل وجه، تغير في طوله وحجمه وشكله وشعره وبشرته وملامحه، وليس مخالفا من كل وجه بل هو هو. وهكذا يفهم معنى الإعادة، إعادة الناس في قبورهم، ولهذا يحاسب هو الشخص نفسه الذي كان يمارس المعصية مثلا وعمره في 20 وقد مات وعمره في 80، يعاد نفس الشخص الذي كان يمارسها على هيئة أتم من هذه الآيات لكنه هو نفسه وليس شخصا آخر، هذا هو معنى الإعادة. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، وقال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى، وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى جزاء وفاقا، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. نعم، جزاء الأعمال هي الآثار المترتبة على الحساب والميزان ونحو ذلك من الأمور التي تكون يوم القيامة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها بعد الحديث عن مسألة الحساب والعرض والميزان. نعم، سن الله عليكم. قال الماتن والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. العرض يوم القيامة يكون على نوعين، عرض عام وهو عرض الخلق على ربهم ويدخل فيه من يناقش الحساب كالكفار، وهنا الآية هذه يوم تعرضون هذا خطاب عام هذا يدخل فيه العرض العام، وهناك العرض الخاص وهو الحساب اليسير سيأتي معنا في آخر هذه الأدلة. نعم، قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. نعم، هذه الآيات فيها مسألتين، المسألة الأولى هي أن الحساب اليسير هنا هو العرض الثاني وسيأتي ذكره في حديث عائشة رضي الله عنها، والمسألة الثانية أن الحساب يكون بعد الكتاب لأنه قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فالحساب حينئذ يكون بعد الكتاب. نعم، قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، هذا عرض عام، وعرضوا على ربك صفا هذا العرض العام. نعم، الذي يشمل كل الخلق. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا، هذا دليل على قوله في المتن وقراءة الكتاب، ففيه ذكر للكتاب ذكر باسم الكتاب، ذكر باسم الصحف كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يعني للحساب. نعم. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، الآية إلى قوله: إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قوله توفى كل نفس، هذا هو الحساب وهو جزء الجزاء. نعم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، ليس قد قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، لأنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكنه تعالى يعفو ويصبح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم. الحساب معناه مأخوذ من قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. إذن إحصاء الله عز وجل لأعمال العبد وتنبئته لهم يوم القيامة هو معنى الحساب، والحساب يكون بعد تلقي الناس للكتب التي فيها أعمالهم. والحساب هناك مذاهب في هذه المسألة، هناك من أنكر الحساب إنكارا مطلقا مثل الفلاسفة الطبائعيين، وهناك من أنكره لكن قال هو على سبيل المجاز، يعني قال الحساب ليس على الحقيقة وإنما هو على المجاز، ويقول بهذا المعتزلة والزيدية، واستدلوا بقوله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيقولون العبد يحاسب نفسه وليس هناك حساب يوم القيامة. وأيضا في قوله تعالى: وحصل ما في الصدور، قال ليس هناك حساب وإنما هناك تحصيل لما في الصدور وانتهى الأمر. ولا شك أن هذا مخالف للنصوص الصريحة في الحساب ومرت معنا، وأيضا هي مخالفة للإجماع، إجماع الأمة على هذا الحساب. أما حديث عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني هو أوتي كتابه بيمينه فهو ناجي، وقال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، معنى ذلك أن الذي يحاسب حسابا يسيرا لن يعذب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلو كان الحساب هذا اليسير عذاب ما دعا به، ولهذا قوله: اللهم حاسبني حسابا يسيرا هي إحدى الروايات التي وردت في حديث عائشة رواه أحمد في المسند. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وهو نوع من أنواع العرض، لأنه في عرض آخرين يعذبون، لأنه قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، هذا عرض فيه عذاب، لكن هذا عرض وهو حساب يسير لا عذاب فيه. وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وهذا يدل على أن الحساب نوعان: حساب يسير وحساب عسير. فالحساب العسير هو الذي يكون فيه المناقشة، والمراد بالمناقشة هي الاستقصاء وترك المسامحة، لكن الحساب اليسير هو العرض الذي يكون تعرض أعماله مع التجاوز عنها. ولهذا في حديث المسند عندما قال: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، سألت عائشة رضي الله عنها فقال: إن الله ينظر في كتابه، يعني في كتاب العبد، فيتجاوز عنه. فمعنى ذلك أن الحساب اليسير ومتجاوز عنه. نعم. سن الله عليكم. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. نعم. الصعق معناه الصوت الشديد، والصعقة هي الصيحة الشديدة، وورد في أسماء الصعق الصيحة والراجفة. والصعق نوعان: الصعق الذي يكون بعد النفخة الأولى، وهذا هو الذي يكون في يوم القيامة، والنوع الثاني من الصعق هو الصعق الذي في حديث موسى هذا الذي معنا. فالصعقة الأولى معناها الموت، يصعقون يعني يموتون، لكن الصعق الآخر الذي في حديث موسى هو صعق إغماء، لأنه قال: فأكون أول من يفيق، ولو كان موتا لقال: فأكون أول من يبعث. إذن الصعقة هنا المقصود بها الإغماء وليس الموت، لأنه قال أفيق ولم يقل أبعث. وفي حديث موسى هذا قال: إن الناس يصعقون، وهو صعق الإغماء يوم القيامة، هذا بعد الصعقة الكبرى التي في النفخة الأولى، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذه صعقة ثانية يكون فيها إغماء للناس ثم يفيقون منها. لكن ورد في بعض الأحاديث قال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وهو حديث الصحيح، قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، لأن هنا قال: فأكون أول من يفيق، قال: فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، باطش يعني آخذ بقائمة العرش. فإذا قارنا بين الروايتين نجد أن الرواية الأولى أنه إذا صعق الناس قال فأكون أول من أفيق، في الرواية الثانية فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وبينهما فرق، لأن يعني يصبح الأول هو في الإغماء والثانية في الموت، فأكون أول من تنشق عنه الأرض يعني بعث بعد الموت. لكن المصنف هنا الشارح قال أن رواية فأكون أول من تنشق عنه الأرض هذه رواية حصلت خطأ من الراوي، فإنه أدخل حديث في حديث، لأنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يعني من خصائصه، فيبدو أن الراوي خلط بين الروايتين فدمجهما، فتعتبر هذه اللفظة في الرواية خطأ من الراوي، والرواية الصحيحة هي فأكون أول من يفيق، وحينئذ يزول الإشكال. نعم. سن الله عليكم. قال فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله. كذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، والمحفوظ الذي تواطت عليه روايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلي ربه للجبل فجعله ذكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة، فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك رحمهم الله أنه أنشد في ذلك شعرا وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تبرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. هذه في مسألة الصحف، نحن قلنا أن الوارد هو الصحف وأيضا الكتاب، الله عز وجل يقول وإذا الصحف نشرت ويقول اقرأ كتابك، وأيضا أورد في حديث الرجل الذي قال لا إله إلا الله قال تنشر له 99 سجلا فتوضع السجلات في كفة فيسمى السجل أيضا. نحن نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.